الحمد لله له الحمد الحسن والصلاة والجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. غالب مكروهات الصلاة لما تدور على كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى أثناء الوقوف أمامه. لذا تجد الجمهور قد يصرفون النهي الصريح من الوجوب من التحريم إلى التنزيه، ولا تعلم بإصابة التحريم الصريح. فهنا يقال اتباع الجمهور في ذلك أولى من المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاة، وغيرها من المنهيات التي جاءت. الجمهور ربما تقول إن القاعدة أن الأصل في النهي التحريم. الجمهور تتبع العلل واضف عليها، أو أنه يعني وجدوا الصوارف ولكن لم علينا نحن، وعللوا بأن المكروهات إنما هي من باب كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. كمال الأدب لا يخص ثوبا ولا شعرا، كمال الأدب لا علاقة له بالمحرم ولا الوحش، ولكن هي من باب كمال التأدب لا وجوب التأدب مع الله تبارك وتعالى. فإذا رأيتهم يصرفون نهيا ولا تعلم الصارف، فالأولى لك الاتباع وعدم المخالفة. هذا الأولى. أي كان الحزم عليه رحمة الله تعالى يخالف الجمهور ويقول التحريم على أصل القاعدة أن الأصل في النهي التحريم. لكن نقول متابعة الجمهور أولى لسببين: الأول أنهم ربما وقفوا على الصارف ولم نقف عليه نحن. الثاني أن المخلوقات إنما هي من باب كمال الأدب. لذلك سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة. بهذا الله نهى. والإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل الإجماع وكذلك غيره على أن المشي في نعل واحدة ليس محرما. ليس محق ونقل فيها الإجماع. فيجيء جواب الطيب: الأصل في النهي التحريم، كيف يقع الإجماع على أن المشي بالنعل الواحد ليس محرم؟ الجمهور أحيانا يصرفون التحريم أو الوجوب بالعلة، أحيانا يصرفون التحريم للتنزيه والوجوب للاستحباب بالعلة. يقولون العلة لا تقوى على التحريم، العلة لا تقوى على الوجوب. هذا كلام جيد. ولذلك صيام عاشوراء واجب ولا غير واجب؟ ليه غير واجب؟ يعني لو افترضنا ان رمضان لم ينسخ صوم عاشوراء ونحن نصومه شكرا لله، ها شكرا لله تقوى على الوجود، ها قالوا اذا كانت العله هي الشكر اذا هو على السنه وسلم. فاتباع الجمهور السببين اللذين ذكرتهما اولى من المخالفه. ترفع راسك وتقول لا، الامر هنا نهي التحريم والقول بانه من المكروهات لا ما ينفعش، ولا قال نقول لا. وهل وقفت على جميع الاحاديث في السنه حتى تعلم من كان مصدر ولا لا؟ ما وقفت. ولذلك بعضهم سئل امام الزهري في مساله فقال له الزهري أحفظت الأحاديث كلها؟ قال لا. قال نصها؟ قال لا. قال إذا كيف تفتي في هذه المسألة؟ وذلك المعركة بين الجمهور وابن حزم في هذه المسألة اتباع الجمهور فيها أولى، لأنهم ربما وقفوا على طوارئ لم نقف عليها. ثم إن القول بأن هي من باب كمال الأدب مرجح في باب الوقوف أمام الله تبارك وتعالى في الصلاة. وفرق يا جماعة بين النصوص تأتي نهي الصنع كذا وبين نهي يأتي فيه التهديد والوعيد. لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تخطفن، ده فيه تهديد وعيد ولا لا؟ مش كده؟ طيب. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصر في الصلاة، فيه نهي وفيه تهديد ووعيد ولا فروق؟ ليس فيه طبعا، ليست قاعدة مفترضة أن لابد النهي يأتي فيه تهديد ووعيد، لا. لكن قالوا هم يقولون أن يعني النهي إذا جاء إجمالا هكذا وكان في باب الوقوف أمام الله تبارك وتعالى في الصلاة ولم يلقى فيه تهديد ولا وعيد، فهذه قرينة تدل على أنه على التنزيه وليس على التحديد. فالمطلوب منك أنك توسع مدارك العقل في مثل هذه النصوص، ولا تقول أنا أجري النهي على ظاهره وأقول يحرم التخصص في الصلاة. نقول هذا من باب كمال الأدب، لا وجوب الأدب مع الله في الصلاة. قال يقرأ المصلي اختصاره على الفاتحة لمخالفته السنة. طيب الآن المؤلف يعلل بأن الاختصار على الفاتحة في الصلاة مكروه. ليه؟ هل هناك فرق بين المكروه وبين مخالفة السنة ولا ليس هناك فرق؟ يعني هل مخالفة السنة والمكروه بمعنى واحد ولا هناك فرق؟ اللي هو لا لا لا لا لا ما دخلناش من الحرب. لا الآن صلى ولم يقرأ القرآن بعد الفتح. هل وقع في المكروه؟ لا. طب هل قال في السنة؟ قال في السنة؟ طيب. الأصل يا جماعة إن إحنا نقول مخالفة السنة معناها ترك الأفضل، ترك السنة معناها ترك الأفضل وفوات الأجر. لأن تعليل المصنف هنا بقوله بمخالفته السنة فيه نظر، فيه نظر. مخالفة السنة ترك الأفضل، ترك الأفضل، ويقال فاته الفضل، فاته الفضل. ولا طيب والمكروه المقروض حكم تكليفه وإن كان صاحبه لا يأثم، لكن نقول مخالفة السنة أهون من المكروه، مخالفة السنة أهون من المكروه، لأنه إن خالف وترك القراءة بعد الفاتحة نقول فاته الفضل، فاته الفضل وفعل خلاف الأول. أما المكروه فهو حكم تكليفي من أحكام التكليف الخمسة، ففرق بين مخالفة السنة وما بين المكروه. فلو انه لا يحفظ الا الفاتحه وكررها يجوز ولا لا يجوز؟ يحفظ ولا يحفظ الا الفاتحه. طيب يكررها ولا ما كررهاش؟ على أن يأتي بالسنة، يعني الآن هو تقصر فتاة أنه حفظ الفاتحة، طيب يكررها ولا ما يكررها؟ ليه؟ طيب لو جاء بها بعدما قرأ الفريضة أو ركن بعدين الفاتحة قرآن ليس القرآن، طيب وش على التكرير إذا وش رأى؟ يعني الأول أن يقتصر عليها وهو لا يحفظ غير الفاتحة ولا يكررها؟ طيب يا أخي أراد أن يأتي بالسنة بعد قراءة الفاتحة يكررها ولا يكررها؟ يعني قراءة الفاتحة وسكوته أولى أو قراءة الفاتحة وتكرارها أولى؟ قراءة الفاتحة بعد الفاتحة أولى. ونبي السلام قرأ بالتين والزيتون في ركعتين فكررها كده مر العالم ان شاء الله ليس مسلما في مر العالم. فالقول بكراهه التكرير نعم نقول التكرير يكره اذا كان بغير حاجه، يكره اذا كان بغير حاجه، فان لم يكن يحفظ الا الفاتحه واراد ان يكررها من باب الاتيان بالقران بعد قراءه الفاتحه فالاولى ان يكرر. ونفسا كرر سورة الزيتون مرتين في ركعتين مرتين. طيب يا أخي وين الفرق بين الزيتون والزلزلة؟ نعم الزلزلة أحسنت، نعم الزلزلة صحيح الزلزلة وليس الزيتون. إيه الفرق بين فتح قرآن؟ طيب لا هل هو يكرر ركن مرتين على سبيل الشك؟ يعني وقت عمليه ما فيش ايه؟ عدم ايه؟ لكن هنقول لو كان التكرار من اجل التجديد من الشيطان وكان من عادته انه موسوس يحرم. لماذا؟ لانه طاعه للشيطان في الصلاه. فان كان لا يحرم الا الفاتحه يجوز له أن يكررها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاتحة قرآن ولأن الإتيان بها بعد قراءة الفاتحة زيادة سنة، السنة هو يقرأ بالقرآن بعد الفاتحة. وإن كان من باب الشك وهو كثير الشكوك يحرم لأنه من باب طاعة الشيطان وطاعة الشيطان محرمة. قال وتكرارها لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها رفعت. مسألة الإبطال بتكرير الفاتحة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. يعني لو كرر الفاتحة بدون حاجة لا تتصرف، ولو كان بدون حاجة لا تتصرف، والأبطال يحتاج إلى دليل على حسب نيته، على حسب نيته. لا يحصل لا ولو حتى ميت ركن لا تطلع. فرق بين الركن الفعلي وركن القول. الركن الفعلي لو جاءه خبر ينصره فسجد، تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ ليه؟ لأنه زاد ركنا في هيئة الصلاة يخل بها فتبطل صلاته. ولذلك تكرار الركن القولي أهون من تكرار الركن الفعلي. تكرار الركن الفعلي يلزم منه تنصح إن كان متعمد، لكن تكرار الركن القولي لا يلزم منه مطلقا. فمن قال بأن تكرار الفاتحة يبطل الصلاة هذا القول فيه نظر. ليه؟ لأن العبادة إن دارت بين البطلان وعدم البطلان فالأصل عدم البطلان، الأصل عدم البطلان. أي تشويش يمر عليك في عبادة من العبادات تظن منه البطلان فادفعه، بل المرجح صحة العبادة. إن دارت العبادة بين أمرين البطلان وعدم البطلان نقول الأصل عدم البطلان، ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل ظاهر واضح. فالقول بأن تكرار الفاتحة يبطل الصلاة على قول المؤلف خروجا من الخلاف سبق معنا قبل كده، وقلنا إن كان الخلاف قوي والأدلة فيه متزاحمة متشابكة الخروج من الخلاف أولى، لكن إن كان الخلاف ضعيف فطرح الخلاف الضعيف أولى. فالقول بأن تكرار الفاتحة الصلاة والصلاة قول ضعيف جدا، وزي ما قلنا إن كان لا يحفظ إلا الفاتحة يشرع له التكرار على سبيل قراءة القرآن بعد الفاتحة، وإن كان من عادته الشكوك والوسواس فيحرم عليه أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية، وإن قرأها فلا تبطل صلاته لأنه إن قرأها مرة لا يعني يشرع احيانا لشده المطر او البرد او الرياح الامام يخفف على الناس فيقرا بالزلزله او بما شابهها في القصة ويخفف على الناس. مثلا قرا بها الفجر، مع ان الفجر كان يقرا فيها لان الصلاه في الصحيحين حتى المجلة من 60 الى 100. اقصد شيخنا ممكن يقارن ان القصر مثلا قياس الفاتحه على الزلزله قارن ان المراد بالزلزله فقط. لا مش قياس، يقصد كرر ثبت عنه هو كرر الزلزله مرتين. يقال بقى ان هنا الزلزله مقتصره صوره الزلزله فقط اللي هو التكرار. لا لا صحيح، على سنه النبي عليه الصلاه والسلام نقول التكرار مختص بالزلزله، لكن لو انه كرر الصوره مرتين هل يحرم عليه او لا؟ لا، نقول له في ذلك سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. يعني لو كرر الضحى والليل مثلا مرتين نقول له لا حرم؟ لا فعل، وان كان بالزلزله او لا، لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الضابط يا جماعة أنه إن كان لا يحفظ إلا الفاتحة شرع له تكرارها من باب الإتيان بالقرآن بعد الفاتحة، وإن كان موسوس صاحب شكوك فيحرم في حقه تكرار الفاتحة لأن فيها طاعة للشيطان، وما عدا ذلك فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة في الصلاة مرتين. والقول بالإبطال بالركن القولي يحتاج إلى ذلك. قال والتفاته بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يقرأ عن حاجة بحديث بهل بن الحنظرية قال توجد بالصلاة يعني مقيم الصلاة في صلاة الفجر عند داود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ينظر إلى الشعب في الأسفل. هذا هذا كان في غزوة الحنين، وكان النبي عليه السلام أرسل فارسا يحرس في الشعب يحرس المسلمين وهم معرسون على الطريق، أرسله يحرس في الشعب لئلا يهجم بعض المشركين عليهم من الليل. فلما أقيم الصلاة وصلى النبي عليه السلام بالمسلمين الفجر، جعل وهو يصلي يلتفت برأسه وينظر في الوادي الشعب تحته، خشية أن يكون الفارس الذي أرسله يحرس قتله فينظر هل سيأتي أم لا، فجعل وهو يصلي ينظر في الشعب. ثم يصلي فجعل يصلي ويلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود قال وكان أرسل خليفة إلى الشعب يحرس. الالتفات لغير حاجة مكروه ولا يبطل الصلاة وإن كان بكامل الرأس، وإن كان بكامل الرأس إلا إذا انحرف عن قبلة لبدنه تبطل الصلاة، إلا إذا انحرف عن قبلة بكامل بدنه تبطل الصلاة. وحديث عائشة عند البخاري وأحمد جديد على أن الالتفات لغير حاجة نقص من الصلاة، لأن الاختلاس الأرض في خفية، الاختلاس الأرض في خفية، فإن الشيطان يأخذ من صلاة العبد في خفية ويشعر بأن يجعله يختفي، فالالتفات لغير حاجة نقص في الصلاة، نقص في الصلاة لا تبطل، لا تبطل الالتفات في الصلاة لا تبطل، لا إن كانت بحاجة فالالتفات مشروع وجيد مش إشكال. عثمان بن أبي العاص عند مسلم لما قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا احتسبه فادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله مش توزن، يلزم من التفكر عن يساري ثلاثة أيام كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب في الصلاة مش كده، وجعل ينظر في الشعب عند أبي داود يلتفت مش كده، وقال اقتلوا الأسودين في السنن في الصلاة مش كده، وعند أبي داود لا في السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب في صلاته ولا يلوي عنقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب في صلاته ولا يلوي عنقه. كل النصوص يلحظ في صلاته يعني ينظر بعينيه يمينا وشمالا وهو يصلي، إذا الحركة وإن كثرت الالتفات إن كثر لحاجة فلا يكره، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه لأنه عبث في الصلاة. حاجة يجوز طيب وثبت عن الصلاة طيب ده صح على ايه ولا بقى هو جاي حاجه بحاجه وابو بكر رضي الله عنه لما كان يوصل الصحيحين يصلح بين ولي عمرو بن عوف الطواء، وجاء وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، قال له بلال أقيم الصلاة؟ قال نعم أقيم الصلاة، فأقامها فصلى بالناس فجعل يصلي فجعل الناس يصفقون لأبي بكر، وكان لا يلتفت في صلاته فلما أكثر من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل مكانه. فلو إن الأم تصلي والولد يعبث بسكين أو تخشى عليه من النار أو السقوط في مكان، يجوز لها أن تراقبه بعينيها وهي تصلي. إنسان يصلي من الليل وشعر بحركة غريبة وقعت له ريبة وهو يصلي، فخشي أن يكون بجواره ثعبان أو حية أو عقرب يشعر النار. فليس من الورع الذي يغار النصوص الشرعية أن نقول وهل يصلح الاتخاذ للصلاة؟ نقول نعم يصلح. كان لحاجة وكان يصلي في أخر بيتين كان في ذلك ويلتف تغيير القبلة برضو في تغيير قبلة في الصلاة في تغيير القبلة بمعنى يعني صحيح نعم. لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة يعني اختاروا إدارة كاملة 360 درجة. ده لازم منه حاجة لأن ساحب هم في الأول لا لا لا، الإمام تقدم، الإمام كان أمام الصفوف لما اختاروا أصبح في آخر الصفوف فاستدار واختلق الصفوف ومر أمامه يعني عدى من الصفوف كده ورف الأول. فيجي معنا إن الحركة لمصلحة الصلاة الحركة لتحصيل سنة أو لتحصيل مصلحة داخل الصلاة هي الأفضل هي الأفضل. صحيح نعم، أحيانا تكون حركة واجبة، أحيانا تكون محرمة، أحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون مستحبة، أحيانا تكون مكروهة. فالالتفات لغير حاجة مكروه وهو عبث وينافي الوقار وينافي الأدب مع الله تبارك وتعالى في الصلاة، وإن كان الحاجة فهو جائز وجاءت به النصوص الشرعية. لابد، وإلا كيف يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا يا اخي التفات بالرقبة بالكامل لا يطلق حتى لو عمد لا يطلق الصلاة حتى ولو كان لغير حاجة لا يطلق الصلاة. لو استمشنا يعني بطل الصلاة نعم لو صغر بصدره بطل الصلاة. لو لا يكره له أن يلتفت لغير حاجة وصلاته صحيحة. لا لا المكروه لا عقاب فيه، المكروه لا عقاب فيه. لو اتخذ الصدرين كاملا تبقى الصلاة، وإن كان قدمين نعم تبقى الصلاة. لو اتخذ الصدرين كاملا تبقى الصلاة. ولا يلوذ الأرض يعني ينظر بعينيه يمينه ويسارك لكن لا يستطيع بعمقه. لكن قوله لعثمان بن أبي العاص ادخل على يسارك ثلاثا فيه إقرار بلي العنق أثناء الالتفاف، أثناء النبي العاص. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدنو فدنا ثم ضرب على صدره وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. يعني كان منسوب، كان منسوب في رواية صحيحة قال له أدنو تعالى من حياتي فدنا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الشيطان اخرج عدو الله عليه وسلم فخرج. نعم عند ابي داود وزير المصالح الاعلام ولا يكره مع الحاجه ولا يكره مع الحاجه. قال وتغميض عينيه نص عليه، يعني أحمد احتج بأنه فعل يهودي ومظنة النوم. أما مظنة النوم فلا، وأما بأنه فعل يهود فقد ثبت هذا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، لأن تغميض العينين في الصلاة هو فعل اليهود ويكره تشبه باليهود. نعم، لأنه فعل اليهود يكره لأجل التشبه، لأجل التشبه باليهود. وأنا أعطيك قاعدة تريح صدرك، كل فعل يطمئن به المصلي ويجد راحة وطمأنينة في ظن الفاعل، في هو الظن كده، وهو غير مشروع فهو من الشيطان. في واحد تريد صلاة مرمز أو تلاقيه مسدد إيديه تحت من الفرح أو حاطط إيده على الخاطرة، إيه ده؟ يقول لك والله أنا برتاح له وأطمئن وحصل الخشوع. لا، كل فعل يجد فيه المصلي راحة نفسية وطمأنينة وخشوع وهو غير مشروع في الصلاة فهو من الشيطان. إن وجد ما يلهيه في الصلاة يرام، إن وجد ما يلهيه يعني وجد وضع قدام الحائط والحائط فيه زغرفة وفي نقوش والسجادة، ووجد أن مثل هذا ممكن يلهيه يشرع له أنه يرام. اللي هي أم بجنيت أبي جهل الخميس يجي معانا، يجي معانا. لا لا، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنب جنيته فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وفي الصحيحين رجع نصا من إحدى الغزوات فوجد عائشة لها طرام وجعلته سهوة سترد به الحائط، عمد الصارة كده وعليه صورة رحمة. فقال يا عائشة أضيقي عنا قرامك، فما زالت تصاويره تعرض لي في صلاة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما زالت تعرض لي في صلاة. فكل ما يشغل المصلي ينبغي أن يبتعد عنه، كل ما يشغل المصلي في الصلاة ينبغي أن يبتعد عنه، لأن هذا ينقص أجر الصلاة. والنبي عليه السلام عند أبي داود دخل صلى في الكعبة وخرج، فقال لعثمان بن طلحة لقد نسيت أن آمرك أن تغطي القرنين، قرنين الكبش اللي فدى بيه إبراهيم إسماعيل عليه السلام كانوا موجودين في الكعبة. نص دخل صلى ركعتين فكأنهم عرضوا له في صلاته، فلما خرج قال عثمان لم يطرحه كان معه مفتاح الكعبة لقد نسيت أن آمرك أن تغطي القرنين فإنه لا ينبغي أن يشغل المصلي شيء. وهذا الحديث عام، عام حديث الخميصة خاص في الخميصة، لكن ممكن يستنبط منه العموم، يعني الخطوط ألهت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وإن كان الحديث جاء على أمر خاص وهو الخطوط، لكن معناه يعم أن كل ما يلهي المصلي ممنوع. وهذا العموم يؤيده حتى بيدهما. لقد نسيت أن عمرك أن تغطي القرنين مدعوك لما يجمع. فلا يكون الخشوع في أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا برتاح لما نزل إيدي، أنا برتاح واطمئن لما أحط اليد على القاصرة، ويفعل فعل الصلاة غير مشروع. ده فعل الصوفية، فعل الصوفية يكون من الموسيقى والشعر ولا يكون من القرآن. ها؟ معروف ان الصوفيه يبكوك لو رحت من قاعد ينهلك ويجيب من جوه كده ها لما يسمع الموسيقى ولما يسمع الشعر. ونقل الغزالي في حياه علوم الدين ان بعضهم كان يقرا عليه سوره يوسف فلا يبكي، ويقرا عليه بعض الشعر فيبكي. يبكي عذوبة الألفاظ والمعاني وجدها في الشعر ولم يجدها في كتاب الله تبارك وتعالى. فده الفطرة عندي مقموصة. فكل فعل في الصلاة غير مشروع يطمئن به المصلي في صلاته فهو من الشيطان، لبس عليه. قال وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع. كل ما يشغل المصلي في صلاته يجب عليه أن يتركه وأن يبتعد عنه، يجب أن يبتعد عنه قبل الصلاة. كل ما يشغل المصلي ويجعل قلبه ملتفتا لغير الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يبتعد عنه قبل دخول الصلاة. عند أبي داود صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فلما خرج قال لعثمان بن أبي طلحة إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. والحديث عام، شيء نكرة في سياق النفي يعم، وكذلك النكرة مسلطة أيضا على الفعل المضارع لا ينبغي. إذن هذا الحديث عام في كل ما يشغل المصلي. كيف نجيب على حمل النبي عليه السلام إلينا في الصلاة؟ لأن هذا مشغل. بل وقد سعبت البنت بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي له، فكيف نجيب؟ يجاب عن الحد وجهين. الأول أنه لبيان الجواز، أنه لبيان الجواز، يجوز الرجل والمرأة أن تصلي ويفتح من الولد أو البنت. والثاني، الوجه الثاني، هدم ما كانت عليه الجاهلية من كره البنات، هدم ما كانت عليه الجاهلية من كره البنات. فلا يعترض بمثل حديث حمل المصلي لأمامة ويقال حملها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشغله، نقول نعم حملها لأمرين، لا ولبيان الجواز، والثاني لهدم ما كانت عليه الجاهلية من كره البنات. لا هو الحكم هو الذي جاء و ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما أحمله ابتداء من أول الصلاة، حتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ساجد، فرفع رأسه فوجد الحسن قد انتطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله أو أن أعجله، يعني كرهت أن أنا أستعجله بالقيام، وهذا من الرفق بالأولى. نعم أخي، نعم صدق الجمعة، نعم نعم. وقال إن ابني هذا سيد، كان حسن الصحيحين جاء يتعقب يمشي ويقع يمشي ويقع، فنزل صلى على المنبر وأخذه وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. عز الصحيح. إذن لا يجوز حمل مسلم في الصلاة لئلا يلتفت القلب إلى غير الله تبارك وتعالى. قال وافتراش الذراعي ساجدا لحديث أنس مرفوعا اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلمة. هنا لا نخالف ولا نقول إن الأصل في نهي التحريم، نعم صحيح الأصل في نهي التحريم، فبسط الذراعين في الصلاة أنه يضع الساعد كله على الأرض، الساعد كله على الأرض مش كده؟ بنقوله إيه من أول أصابع لحد الرزق دي بنسمى إيه؟ ها؟ يد ولا كف؟ ها؟ قلنا القاعدة إن اليد إذا أطلقت في النصوص فالمراد بها الكف، اليد إذا أطلقت في النصوص فالمراد بها الكف، لأنها إن لم يرد بها الكف تأتي مقيدة مش كده؟ وإلى المرافق وأيديكم فجعلنا بها مقيدة مش كده؟ طيب وبعد كده نقول فيه هنا ده هو يا جماعة العظمة ما تأتي، لا العظمة ما تأتي بها الكور مش كده؟ طيب اللي بصفها الكرسو. طيب ودي كلها على بعضها هسميها الرزق مش كده؟ طيب ومن الرزق هنا لحد المرفق بالساعد، طيب ومن المرفق لحد الكتف العضل مش كده؟ والرمانة دي أسميها الكتف ودي أسميها المنكب مش كده؟ طيب ودي اللي هي في صفحة العنق دي ها؟ لا الشحم الكاهل سمى الكاهل مش كده؟ نعم. طيب نقول من أطراف الأصابع إلى الرزق يسمى بالكف، بالكف والعظمة الناتئة في اتجاه اليمين يسمى الكوع والتي في مقابلها في اليسار تسمى الكرسوع، الكرسوع والاثنين مع بعض بالمفصل يسمون الرز، ومن الرز لحد المرفق يسمى الساعد كده، ومن الساعد حتى الكتف يسمى العضد، وبعد كده الرمانة اللي موجودة البريد يسمى الكتف، وما بعدها حتى الرقبة أو العنق يسمى منكب، وأول الرقبة من أسفل يسمى الكاهل، الكاهل كافتراش الساعد على الأرض أثناء السجود فيه تشبه. طيب وقد أمر المسلم ألا يتشبه بثلاث منهم ذكرناهم قبل كده، لا يا ثعلب الكلب، لا معين إجمالا المؤمن منهي أن يتشبه بثلاث، الحيوان عموما أحسن والمشركين والنساء أحسن أحسن. فالمؤمن منهي في الشريعة أن يتشبه بثلاث: المشركين والنساء والحيوانات. فلعلة التشبه بالكلب يكره أن يفترش المصلي أثناء سجوده، يكره يكره يعني وهو يصلي يجوز أن يرفع المرفق بتاعه من أسفل، يجوز. فلا يليق الإنسان أن يتشبه بالحيوان في صلاته. قال: والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشع جواره. الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من كلام ابن عباس، وليس له حكم الرفع لأنه مما للرأي فيه مجال. وخشوع الجوارح تابع لخشوع القلب، صحيح. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. والخشوع عرفه العلماء أنه خشية تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح، خشية سكينة تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح. إذن سكون الجوارح أصلا منبعث من خشوع القلب. فالحديث وإن لم يكن مرفوعا إلا أن معناه صحيح. طيب، قلنا أن الحركة تنتبه الأحكام التفريغية الخمسة في الصلاة. مستحبة كما لو تحرك من أجل أن يستتر بسترة، فهذه حركة لتحصيل سنة، فالأفضل فعلها. ها؟ الأفضل إيه؟ صحيح. استحب الحركة إن كانت تحصيل سنة ومصلحة في الصلاة. وكما لو كان بجواره ثياب ووجد البرد فأخذه ولبسه يستحب له ان هو يتحرك وياخذ البرط او ياخذ الثياب اللي موجود ويلبسه. ليه؟ لان البرط يشوش عليه وينقص من خشوعه، مش كده؟ اذا حركته من اجل ان ياخذ الثياب ويتدثر به، مصلحه ولا غير مصلحه؟ لان سبب في الخشوع. فالحركه من اجل المصلحه في الصلاه او لتحصيل سنه مستحب. مستحب حتى لو وقف، فهي مستحب. والمحرمة الحركة الكثيرة لغير حاجة، الحركة الكثيرة لغير حاجة. والمكروهة اليسيرة بغير حاجة. إذا المحرمة كثيرة بغير حاجة، والمكروهة يسيرة بغير حاجة. والمباحة كحمل الصغير أو حك الجلد يهرش يعني، أو قتل الحية والعقرب لحديث سنن طول الأسودين في الصلاة حياة العقرب، والواجبة والواجبة ما شفت. كما لو كان يصلي بإزار ليس عنده غيره، يصلي بإزار فقط وليس عنده غيره، وجاءه آخر بثوب وهو يصلي، يجب عليه أن يغطي به كتفيه، لأن تغطية الكتفين في الصلاة، تغطية المنكبين في الصلاة واجب. لا يصلي الرجل ليس على عاتقه، وفي رواية ليس على عاتقه شيء. تبين جسده في الثوب وهو عليه ثوبين. تبين ايش؟ تبين جسده. هاي صحيح. وكذلك لو كان يصلي وانكشفت عورته يجب عليه أن يتحرك ليسترها، أو تذكر نجاسة، أو تذكر نجاسة على قميصه أو عمامته يجب عليه نزعها. إن الراجح في الحركة الصلاة أنها تنتابها الأحكام التكليفية الخاصة. قال: والتخصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. نعم يجي معي يجي. فين الخاطرة يا جماعة؟ فين الخاطرة؟ يعني لازم يقف بعمل كده؟ طيب ما فين قلنا فين الخاطرة؟ الإسلام قال لأحد الصحابة أنك تدخل الجنة متخصرا، يجيب العصاية يحطها وراه ده اللي بيلعب غنم كده، يحطها وراه ظهره ويحط ويحط دي عليها كده. الخاصرة يعرفوها علماء اللغة ما استدق، ما استدق من الدقة، يعني ما استدق من لحم البطن فوق عظم الوريد، من لحم البطن فوق عظم الوريد. يبقى الخاصرة فين؟ الجنب ده كله كده لحد ورا، والجنب ده كله كده لحد ورا. وزي كده اصلا جاب في حديث صحيح ان مثل ما ينبت الربيع كمثل البهيمة أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها. ها؟ فلما يحط إيده كده، ها؟ أو يحط إيده كده، أو يحط واحدة كده واحدة كده، كل يصدق عليه تخصص. فالتخصص منهي عنه في الصلاة. لا على الصورة لا. حديث هذا ضعيف في وضع الأديم على الصدر، ومر معنا أنها توضع على الصدر بين الثديين. نعم أثار عن التابعين، أثار عن فضيل بن عياض وغيره من التابعين، ولا يصح فيها حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. العلة أنه فعل اليهود، وقد ثبت ذلك في البخاري أيضا عن عائشة، أن التخصص في الصلاة هو فعل اليهود. فالكراهة هنا من أجل التشبه باليهود. أصح ما ورد من الأقوال في التخصر أنه وضع اليدين على الخاطرة، ده أصح الأقوال لأن التخصر فيه أقوال لأهل العلم غير اللي ذكرناه ليس عليه دليل، وبعضهم فصل التخصر الصلاة بأنه اختصار الصورة، وبعضهم فصل التخصر في الصلاة بأنه اختصار الصلاة يعني تخفيفها تخفيف مخل، لكن هذه الأقوال ليست عليها دليل، ليست عليها دليل. المرجح التخصر وضع اليدين على الخصر. قال والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع. احنا قلنا في أول الكلام بعضهم يقول لا يعني يكفي في القاعدة أنها تجمع أكثر مسائل للباب ولا مانع من أن يشيل عنها بعض المسائل، لكن مثل هذا يقال في القواعد الفقهية أما في القواعد الأصولية لا، لأن القواعد الأصولية مضطربة. الآن هو أراد أن هو يخرج النهي هنا في التخصر وغيره، أراد أن هو يخرجه من عموم من الأصل في النهي التحريم، فقال لا مانع من أن يشد بعض الصور عن القاعدة، لكن مثل هذا إنما يقال قال فقهي القاعدة الأصولية لا، القاعدة الأصولية تبنى عليها الشريعة ولا بد فيها من اضطراب، لكن نقول كما قلنا أن هذا من باب كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. وإن لم نقف على الصارف فلعل الجمهور وقف على الصارف ونحن لم نقف عليه. زي مسألة الإجماع، هل يجب أن يصلنا المستند للإجماع؟ لا، لأن الجمهور وقف على مستند الإجماع ونحن لم نقف عليه، ومعلوم أن ثلاثة أرباع دواوين السنة مخطوطة ومنها المحفوظ ومنها المبعثر في مكتبات العالم في أمريكا وألمانيا وتركيا ولم تجمع تأميلها حتى الآن، حتى الآن يعني حد السنة فات بعض أهل العلم وجد بقية لسنن سعيد بن منصور في مكتبة الأسلتانة في تركيا وأخرجها وانطبع، فما زال كنوز الإسلام مطمورة ومتفرقة، والتتر لما دخل العراق في القرن الثاني الهجرة على عهد الشيخ سالم بن تيمية ومن كثير يذكر مثل هذا الكلام في البداية والنهاية أن هم وضع الكتب في ذيل الفرات حتى ان المياه اصبح لونها ازرق من كثره الحب، اتخيل لما النهر يتغير لونه من الحب ده يعني ما اوقي فيه كان كثير جدا، بل وان المخطوطات العظيمه كانوا تضع في النهر ويعبروا عليها النهر زي الملك كده وضع عليها تعديهم يا مثلا. فالجمهور وقفوا على نصوص تفيد صرف النهي من التحريم للكراهة ونحن المدفعين، وإلا فإن أردت أنك تقول للتحريم إذن يجب عليك أن تمر على جميع الأحاديث السنة وبعد ما تمر عليها وتعمل عقلك فيها تقول انا اقول ان النهي التحريم مش معلش، انا اتفرج ازاي بالنهي التحريم؟ الان هو واقف امام ربه تبارك وتعالى خلاص، وقوفه الهيئه من باب الادب، من باب أنا أقف مش أمر واجب مش أمر. لو داخل مثلا هو في الجيش أو داخل على مسؤول ومشمر إليه يقولنا يقول له إيه عيب نزل الكمام خش عليهم كان مشمر ده من باب إيه الأدف الوقوف مش كده من باب الأدف الهيئة. كذلك مكروهات من باب كمال الأدب كمال الأدب يعني يقف في هيئة كاملة من الأدب أمام الله تبارك وتعالى كان يقولوا نزل كمامك ولا تتخصر ولا تفترش الساعدين على الأرض كل من باب كمال الأدب لا واجب الأدب لا وجوب الأدب لا. فالأولى لنا أن احنا نتبع الجمهور في مثل هذه المسألة لعلهم وقفوا على الصالح ونحن لا نخلف عليه وإلا فالقول بالتحريم ومخالفة الجمهور يحتاج منا أن احنا نستقرئ جميع نصوص السنة. طيب الآن المصنف يذكر نعطيكم دليل على مثل هذه الأشياء أن الصلاة أمام المتحدث مكروه مش كده؟ طيب في دليل الكراهة لا هو يصلي يصلي ولأن يقول يكره ان انت تصلي وامامك واحد بتحدث بالتعليل لا دخلت وكان تصلي وامامك واحد بتحدث طيب جدا الصلاة ده الأولى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين دعا حجبان بن مالك للصلاة عنده في البيت ولا لا؟ دعا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه حوله يتحدثوا في مالك بن الدخشم وقال بعضهم إنه منافق ولما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليه؟ لا إذا لما نقول نتبع الجمهور وقف على الصف ونحن لم نقف على الصف هل استقرأت جميع نصوص السنة؟ لا مش كده؟ فمسألة تحتاج إلى أن أنت تكون كتب الستة ومسند أحسن المسألة مش هيين طب ممكن تقرأ الكتب الستة ومسند أحمد لكن تفوتك أحكام وتفوتك استنباطات مهمة مش كده؟ وكان المشترك في كتب الفقه إن التحدث أمام المصلي من المكروهات مش كده؟ طيب الحديث بتاع مالك بن عتبان ممكن تقرأه ويمر عليك عادي وممكن مش كده؟ مع أن الصحابة تكلموا ونرسل يسمعوا بعدما خلص الصلاة وفرغ منها استدرك عليهم وقال أليس يقول لا إله إلا الله إذا هو كان يسمع وهو يصلي مش كده؟ إذا مسألة تحتاج الاستقراء نعم لما تقول إن الأصل في هذا الحديث كلامك صحيح ما فيش إشكال القاعدة متفق عليه لكن نقول هنا هذا باب كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى في الصلاة ولا نقف على ظاهري ابن حزم ونقول يحفظ